الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تكلمنا أمس عن أهمية التزكية، وقلنا بإذن الله سنتكلم عن الوصية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قلنا أن سبحان الله أن أبا القاسم سأل شيخ الإسلام تيمية سؤال، وهذا السؤال يعني على بساطته، إلا أن شيخ الإسلام أسهب في واستطرد جدا في الجواب، وده لعل من جود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأسأل الله أن ينير قبره وينزل عليه الرحمات تترى. بدأ شيخ الإسلام يجاوب فقال: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ الجواب، وده احنا بنتربى من علماء أهل السنة والجماعة كيف يجيبون على أسئلة السائلين. شوف شيخ الإسلام بيجاوب إزاي. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ بمقدمة يحرك القلب فيها. كان ممكن شيخ الإسلام ابن تيمية يجاوب وثيقة بتقوى الله، صح؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ بكلمة هو يريد أن القارئ ويريد من يتعرض أو يعرض أمامه هذا الكلام أن يتغرس فيه المعنى ده. ليه؟ لأن في فرق يا جماعة بين المعلم والمربي. المعلم بيكون هدفه إيصال المعلومة، أما المربي هدفه العيش مع المعلومة وغرس هذه المعلومة، وأنها تبدأ تنتقل لوجدان من أمام. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا بيقول: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله. وده لابد المرء دائما يكون حاضر في قلبه وحاضر في عقله. لن تجد شيء ينفعك من كلام مثل كلام الله وكلام رسوله. لكن شيخ الإسلام هنا بيقول لنا: بس الكلام ده محتاج حاجتين، محتاج شرطين، مشروط بشرطين. إيه الشرط الأولاني؟ من عقلها، إنك تفهم. إيه الشرط الثاني؟ اتبعها. يبقى دول شرطين، الشرطين دول مهمين جدا عشان تفهم وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سبحان الله، شيخ الإسلام تيمية ذكر أحيانا يجي بعض الناس يقول لك وصيني، فتقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وتنسى أنك تبدأ بوصية الله سبحانه وتعالى للناس. وده أحيانا بيكون لغفلة الإنسان عن القرآن. ما كرره القرآن لابد أن نكرره على أنفسنا وعلى مسامع الناس. الحاجات اللي القرآن كررها لازم إحنا نكررها، ونكررها على، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الذي خلق الجنان، هو الذي خلق القلب، ويعلم ما الذي يؤثر في هذا القلب. فتكرر هذا الكلام، فبالتالي هذا الكلام مهم جدا إحنا نكرره. الحاجة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قدم هذه الوصية، فالوصية دي لابد أنها تقدم. يجي حد يقول لك وصيني، يجي حد يقول لك وصيني يا شيخ، أول حاجة تقولها قل له: اتق الله، وصيك بتقوى الله. كنت في يوم من الأيام أزور مسجد فيه حلقات قرآن، كان فيه شيخ مسن كبير ما شاء الله، يعني يعلو لمعان القرآن. فما جينا نمشي، ف رفيقي قال له: أوصنا. فراح بص لنا كده بذهول: وهل هناك وصية مثل وصية الله؟ ثم ذكر لنا آيات التقوى كلها. سبحان الله، شعرت كأنه يوحى إليه وهو بيقرأ الآيات، رغم أن يقولها ببساطة جدا. وصية، وهل هناك وصية مثل وصية الله؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله وإياكم أن اتقوا الله، فقال لنا تقوا تقوى الله سبحانه وتعالى. وبدأ يتكلم معنا بقى شوية في التقوى، فيبد أن احنا لا نمل من التذكير بوصية التقوى، لأن ده أمر أكد عليه القرآن، فلا بد أن نكثر من التأكيد عليه. فهو قال له وصية الله ووصية رسول الله، يبقى فذكر له الآية ثم ذكر له الحديث، وهو ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال يا معاذ، طبعا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان تقريبا في السنة العاشرة هجرية، فقال له يا معاذ، اداله ثلاث وصايا. الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم الثالثة وخالق الناس بخلق حسن. الحديث ده منهج تزكية في غاية الرقي. ليه بقى؟ لأن الحديث ده اشتمل على ثلاثة علاقات: علاقة العبد مع الرب جل وعلا، وعلاقة العبد مع الآخرين مع الخلق، فعلاقة مع الخالق، علاقة مع المخلوق، وعلاقة مع النفس مع الذات. وديت هي ديت العلاقات الثلاثة، إذا أحسنت هذه العلاقات استقام حالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فلا بد من الثلاثة عشان يكتمل هرم الشخصية، بناء الهرم بتاع الشخصية ثلاثة أضلع: في ضلع العلاقة مع الله، وفي ضلع العلاقة مع الناس، وفي ضلع العلاقة مع الآخرين. كلما زادت هذه الأضلاع زاد هرمك واكتملت شخصيتك، فتلاقي كده أن إيه شخصيتك كده عاملة زي الهرم الكبير، جبل ضخم، فتلاقي نفسك عندك بناء قوي. واوعى تقصر في ضلع من هذه الأضلاع، لأن ممكن بعض الناس يكون علاقته مع الآخرين صعبة، فيلاقي إن شخصيته فيها تشوه، فهتلاقي إن في ضلع كبير لكن في ضلع صغير، فيجي الناس يبصوا كده يقولوا لا في حاجة غلط، في حاجة غلط، واضح إن البناء مشوه، لأنه علاقته مع الله تلاقيها عالية، علاقته مع الذات ممكن تكون كويسة، لكن علاقته مع الآخرين والناس علاقة صعبة خالص، فيبدأ شخصيته تكون فيها مشكلة. طيب ليه شيخ الإسلام تيمية كأن بيقول ربما إن القارئ عم يشوف اللي أنا ذكرت ليه معاذ، فبدأ يقول لك إيه لماذا حديث معاذ ده بالذات، وليه معاذ؟ لأن معاذ ليه منزلة عالية جدا. يقول وكان معاذ رضي الله عنه من النبي بمنزلة عالية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك. يا تدفع فيها كام عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده؟ يا جماعة سبحان الله، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول للربيع بن خثيم والله والله والله الأسد ده أنا كلما قرأته يعني أيد رقة في قلبي، ولا أي يعني ما مش قادر أتخيل الربيع بن خثيم أي كان أي قلب كان بين أضلعه عشان يتقال له الجملة دي. يقول له والله لو رآك النبي لأحبك. ياه، يقول له والله لو النبي شافك ليحبك. كان بيعمل إيه ده الربيع ده؟ كان بيعمل إيه عشان يتقال عليه كده؟ الربيع بن خثيم ده اقرأوا عن قصته، شاب لابد أنك تحبه، ولما كان يتسلل في الخفاء كده ويقوم يصلي بالليل، وبعدين أمه تقول له يا ربيع مالك نام، لأنه بيجهد نفسه فيجي ينام، وعن في يوم الأيام هو يعني يتظاهر بالنوم، فوديته تدخل، وبعد كده شوية يا دوب بقى شوية تصحى فتلاقيه قاعد بيصلي ويبقى قاعد يبكي يبكي يبكي. ففي يوم من الأيام فقالت له: صارحني، خليك صادق معايا، ماذا فعلت؟ أقتلت نفسا؟ قل له: يا ابني انت قول لي يا ابني انت عملت ايه؟ فقال لها: قتلت نفسي. يا سبحان الله. فكانت هذه الأم كانت تتابع ابنها وتتأثر بهذا التأثر، درجة بدل تسأله تقول له: لأ في حاجة قل لي. فالربيع بن خثيم ده شخصية عالية جدا، فكان بيقول له كده. فموضوع الحب بيقول له: لا أحبك، فما بالك بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها له مباشرة: يا معاذ والله. يا سلام على التقديم بالقسم، وهو لا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن يحلف صلى الله عليه وسلم، يقول له: والله إني، التوكيد، لا أحبك. يا يدفع فيها كام دي يا جماعة؟ سبحان الله. معاذ ده قيل إنه مات وهو عنده 28 سنة، 28 سنة. لكن تتخيل 28 سنة ده يعني أصغر منا بما يقترب مثلا من 9 سنوات 10 سنوات، سبحان الله. فده عمل إيه معاذ ده؟ وكان يردفه وراءه صلى الله عليه وسلم. شوفوا التواضع. ابن مندى محدث كبير يعني، فجامع حديث كده، جزء حديثي، جزء من أردفهم النبي خلفه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ممكن كلمة يردفه وراء هذه شايفها ان هي عادية يعني، يقول لك يعني معلش يعني ايه المشكلة يعني يردفه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الدابة وده ركب وراء يعني، هبيقول عادي يعني، ايه اللي فيها؟ عاوز تعرف ايه اللي فيها؟ شفت انت رئيس كده عادي جدا الناس تركب معاه في العربية؟ شفت حد من علية القوم بسهولة يركب مع هؤلاء؟ لا. عشان تعرف يعني ايه كلمة رديف، رديف دي عادي فيها خصوصية وفيها كمية تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم عالية جدا جدا. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء يوم القيامة يعني برتوة، أي بخطوة يكون سابق. ومن فضله أنه بعثه النبي مبلغا عنه، داعيا، مفقها، مفتيا، حاكما. إيه يا جماعة إيه ده كله؟ مبلغ وداعي ومفقه ومفتي وحاكم إلى أهل المدينة. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل، وإبراهيم إمام الناس. لدرجة ابن مسعود كان بيقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. وشوفوا جمال الصحابة. طبعا معاذ ده سيد المتدبرين، ابن مسعود سيد المتدبرين، يجيب الآية ويسقطها عن ابن مسعود على معاذ. ودي تفيدنا بقى في موضوع الإسقاط وموضوع استعمال الآيات مثل هذا الاستعمال، ليس هذا وقته يعني. لكن هل إحنا ممكن نبعثك في مكان تكون أنت مبلغ وداعي ومفقه، ولا صعب؟ متى نبعثك؟ إمتى هنبعثك؟ إمتى الأمة هتستفيد منك؟ إمتى الأمة تستفيد منك؟ هل ممكن نبعثك لأسرتك، لعائلتك؟ هل ممكن نبعثك لأهل الحي؟ ممكن نبعثك للعائلة بتاعتك؟ يعني أنت فعلا مبلغ لدين الله لعائلتك؟ أنت فعلا مفقه لدين الله لأهل حيك؟ أنت فعلا معلم الناس الخير في مهنتك، الناس اللي معك في المهنة؟ أنت النهاردة في الجامعة فعلا حاسة أنك مبلغة الخير لزمايلك ولا لأ؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني استطرت شوية كده عشان يقول لك مين معاذ، وبعد ما يقول لك الكلام ده كله يقول لك: لك تتخيل بقى النبي بيقول له إيه؟ اتق الله حيثما كنت. عشان تعرف عمنا بتيجي تقول لي: يا شيخ وصيني، فأقول لك اتق الله، وأقول لك إن دي وصية الله لمعاذ. أنت عارف معاذ الأول يعني واحد يقول لك كده، لك أن تتخيل إن في شاب بيقول لك: يا شيخ أنا عاوز وصية من حضرتك. فقلت له: أنت بص، في واحد اسمه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل ده كان وكان وكان وكان وكان وكان وكان وكان وكان في يوم من الأيام النبي قال له معنى جميل قوي، قال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأنا لأني بحبك زي ما النبي كان بحب معاذ هقول لك اللي النبي قاله لمعاذ. مدى قبول الطالب أو التلميذ أو صديقك بعد ما أنت تقول له الكلام ده، مقدار القبول بعد كده بعد ما تقول له الكلام ده هيكون عالي ولا منخفض؟ يقينا هيكون عالي. يقول: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، إن دي تفسير الوصية القرآنية. أما بيان أن هي جامعة، أما بيان جامعها، فلأن العبد عليه حقان، حق لله وحق لعبادة. شوفوا التأصيل بتاع شيخ الإسلام تياه، يمسك حديث معاذ ويبدأ يفسره. قال: ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا، في إخلال، في سقوط، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده: كل ابن آدم خطأ، الأصل فيك أنك تعيه يعتريك الذنب. فهو بيقول لك أن في حق لله وحق لعبادة. الحق بتاع ربنا غالبا أنت مش هتقدر تجيبه. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي في آخر سورة هود فقال: فاستقم، صح، كما أمرت. مين يكمل الآية؟ فاستقم كما أمرت. ما تكملة هذه الآية أو هذا الشطر من الآية؟ فاستقم كما أمرت، أيوة، ومن تاب. ليه؟ لأن هذا طريق فيه سقطات ستحدث، في وقوع هيحصل، وانت في طريق الاستقامة الطبيعي فيها النات هتحصل. والمعنى دعم الواحد يعرفه يا جماعة، والله يرتاح، يحس بالهدوء، لأن بعض الناس بيروح عائد على نفسه، ممكن يعني يتعامل مع وقوعه في الذنب تعامل خطأ، تعامل يأس، تعامل قنوط، تعامل إحباط، تعامل يؤذي ويبعده. فهنا في حق لله سبحانه وتعالى، فبيقول لك إن الحق بتاع ربنا ده كده كده لابد أن يخل ببعضه أحيانا. طيب هيخل إزاي يا شيخ الإسلام؟ قال لك: إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه، صح؟ إما أنه هو في يوم من الأيام هيعمل حاجة صح، هيعمل حاجة يخالف الأمر أو يرتكب النهي. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ودي كلمة جامعة، وفي قول حيثما كنت يقول تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والله سبحان الله الكلمة دي مهمة جدا، على قد إن هي بسيطة خالص بس مهمة. هو عاوز يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ده الطبيب، ولكن يطبب القلب صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك أنت لو عملت حاجة غلط المفترض دور الطبيب أن يلحقك. فيقول لك: طيب أنت وقعت في مشكلة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. يعني كأنه أمر حتم، يعني كده كده هيحصل وكده كده هيقع. العجيب ان في ناس كل شويه يقول لك ايه: نسال الله ان يسترنا، ونسال الله ان يعفو عنا، اسال الله ان يغفر لي. فتحس ان هو بيقع في الذنوب، صح؟ تيجي تقول له: ايه طيب، معلش، يعني بيني وبينك كده ومفيش حد سمعنا، الاسبوع اللي فات ده ايه الذنب اللي انت وقعت فيه؟ يقول لك ايه: شهاده لله، طالما محدش سمعنا ما وقعت في شيء قط من هذه الذنوب. طب الاسبوع اللي قبله مثله، طب والشهر اللي فات؟ مثل الأسبوعين وأشد. طب والسنة اللي فاتت؟ أجمل من الأسبوعين. الله أكبر عليك. طب فين بقى الشعور اللي انت قاعد تقول لي وربنا يسترنا والذنوب ومش ذنوب؟ مشكلة اللي احنا ممكن نكون بنقول بلساننا حاجة واحنا من جوانا مش مقتنعين فعلا ان احنا بنعمل ذنوب. يعني احنا كلنا ممكن نقول احنا غرقانين وضايعين ومساكين وفقراء، والله يا شيخ انت ما تعرفناش وبتاع. طب نفسي اعرفك. طب انا مش نفسي اعرفك يعني تقول لي ذنوبك، لا، بس انت بينك وبين نفسك بتقول انت عارف ذنوبك ايه هي الصراحة؟ يعني الصراحة لا، ده انا بتمنى ان الناس تخش، بس انا يعني بعض الناس كده احيانا شعوره اللسان حاله كأنه هو بيدعي الله سبحانه وتعالى بالجنة، ان الله سبحانه وتعالى يلحق الناس به في الجنة. هو احساسه كده ان هو داخل وبيقول بس الناس تيجي ورايا يعني، او الناس تيجي معايا يعني. لازم بعض الناس تقعد معاه تنصحه في اي حاجة، تلاقيه لا مرهق ان هو يقبل النصح. طيب ممكن يكون مرهق انه يقبل النصح مني، اسلوبي مثلا فظ غليظ، لكن يا جماعة الخير عم يكون من 20 واحد وال20 دول منوعين ولا يقبل النصح، يبقى في حاجة. ويجي في الاخر خالص يقول لك والله الواحد غرقان يا شيخ في الذنوب انت ما تعرفش. تيجي تقول له طب فين هي الذنوب بقى اللي انت غرقان فيها؟ انت عارفها بينك وبين نفسك كده، انت عارفها يعني. انت لو قعدت مع نفسك كده بتطلع ورقه وقلم كده تقدر تقول ايه المشاكل اللي عندك؟ يقول لك بفضل الله ما فيش. مشاكلي ان انا عندي حلم زياده، بس اللي انا صابر على الناس، اللي انا مش شرس. فانا اسال الله العفو والعافيه. فهنا شيخ الاسلام يقول والذنب للعبد كانه امر حتم. طيب بما انه هو امر حتم هنعمل ايه؟ يقولي فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. تاني الجملة دي يقول الكيس الفطن يعني الذكي هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. طب يعني يا شيخ الإسلام مش الكيس هو الذي لا يزال يبكي ويبكي على الأطلال حتى تمحى السيئات؟ لا لا، إنما البكاء يذهب السيئات، صح؟ ربنا قال لنا كده؟ امال ربنا قال لنا ايه؟ ربنا قال لنا البكاء؟ ربنا قال لنا ان انا اظل اذكر الذنب واطوف حوله هو ده؟ ولا الحسنات؟ الحسنات وانما حصريه، خلاص؟ فان ان ان ان ان ان ده لازم ينسى. فالانسان معذره تاكيد، فإن الحسنات لازم تتحرك، مش إن البكاء ولا إن الكلام الكتير على الذنب والكلام ده كله لا يذيبه. لا لا لا، الندم يا جماعة غير مطلوب لذاته، الندم على الذنب غير مطلوب لذاته، ولكن مطلوب لتتحرك في الحسنات. أنا وقعت في المشكلة، يا الله المستعان أنا ندمان والله اللي أنا عملت كده. طيب وبعدين؟ ما أنا بقولك أنا ندمان. ايوه وبعدين؟ لا انا هقعد شويه في الحته دي. يعني انا هقعد نص ساعه كده في الحته دي لان عجباني موضوع الندم، انا بحس ان انا بستمتع في الحته دي. حبيب قلبي انت لو ندمان فعلا قوم صلي، قوم تصدق، قوم احضر مجلس علم، قوم اعمل كذا، اتحرك، قوم اعمل حاجه. فهنا بيقول الكيس هو الذي لا يزال ياتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وانما قدم في لفظ الحديث السيئه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فبيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة. يعني كلمة مفعولة وإن كانت مفعولة؟ يقول لأن المقصود هنا محوها. يعني إيه بقى كلمة مفعولة؟ يقول وأتبع، أيوة يعني مفعول به، وأتبع السيئة. طيب السيئة دي المفترض فين اللي فين الفاعل؟ لا لا، هو المراد ان احنا عاوزينك تركز بس ان ده عاوزين نشيله. يقال وانما قدم في لفظ الحديث السيئة وان كانت مفعولة لان المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الاعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء، اي صبوا على البول ذنوبا من الماء. شوف الشيخ الاسلام ده عجيب قوي، عم جاب حديث، شوف سبحان الله، حتى عم جه يشبه جاب ايه؟ جاب حاجة فيها تطهير برضو. فقال لك إذا كان ده بيطهر الحسي فهذا يطهر المعنوي. فجاب سبحان الله، فده من جمال حسه العالي وربطه بالمعاني، عنده حس راقي جدا شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. يا جماعة إحنا عاملين نقرأ، إحنا ممكن نقرأ الكلام ده قراءة الجرائد، قراءة البوستات على مواقع التواصل، سهل هنفهمه. لكن احنا عاوزين نشوف بركة الكلام في الكلام ده عشان نفقه عن أنفس، نفقه علم التزكية ونفقه فقه القلوب. يقول وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو، فإنه أبلغ في المحو. فمن ابتلي مثلا بالعقوق لابد أن يكثر من البر حتى لو بعد الممات. من قال تعالى أقامرك فليتصدق، مش ده كلام النبي؟ وما جابوا القاعدة دي منين؟ ما القاعدة دي مش جاية كده، هو مش جايب كده. مثلا واحد بيغتاب، أحد الدوافع الغيبة الثناء على من اغتاب، يثني على الخير الذي فيه في مثل هذه المجالس. من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، مش ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا صلى الله عليه وسلم ان تكون الحسنات من جنس السيئات. يقول والذنوب يزول موجبها باشياء، يعني يزول موجبها اي العقوبات، ما توجب عليه العقوبات. واحده هيذكر بقى ايه المطهرات، هيذكر الاشياء التي تطهر الانسان. أولها التوبة، وطبعا ده مش محتاجين نتكلم فيها كتير، لكن يعني يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهدموا ما كان قبلها، يا تهدموا ما كان قبلها، بيت كامل كده مرة واحدة يتهدم، خرابة تلاقيها كده في الصحراء تتهدم، تهدموا ما كان قبلها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. طب وهيرجع نضيف ولا هيرجع في آخر الصفوف؟ يعني صاحبنا ده اللي بيتوب من الذنوب بيرجع نضيف ولا بيرجع ويكون من السابقين ولا دايما بيكون من اللي في المتأخرين؟ ميزة التائب بياخد حاجتين قلما بيكونوا مع ناس كتير. أول حاجة أنه يأخذ فرح الرب جل وعلا، فرح يليق بجلاله في عليائه سبحانه وتعالى، فكفاه. فواحد النهاردة كان يفعل الفواحش وابتعد غاية البعد، ثم قذف الله في قلبه نور الوحي ونور الإيمان، فرح مقرر أنه يتوب سبحان الله. فأول ما يتوب أول شيء ياخده فرح الرب جل وعلا. والفرح ده النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن. عارف عما مامتك تكون فرحانة في ثالثة ثانوي وانت ناجح وجبت مجموعة طب؟ لا مش ده، فرحة أعلى. عارف لما كنت نفسك تخلف وبعدين ربنا رزقك بعد 3 سنوات؟ لا فرح أعلى. فيحكينا النبي صلى الله عليه وسلم فرح إنسان مش رزق كلية ولا رزق مولود متأخر، رزق الحياة بعدما غادرته أو كادت تغادره، بعدما كادت تغادره رزق الحياة في مكان لا سبب فيه. فشوفوا الفرح بتاعه، مش هتقدر تتخيل الفرح بتاع الراجل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح، يا ده أنا حبيت أقرب لك، لكن الحقيقة أعلى من كده بكتير سبحان الله. فمش هتفرحوا بقى الله سبحانه وتعالى الناس الشاردين عنه دول. فأول حاجة الفرح، تاني حاجة التبديل. ايه التبديل ده؟ شوفوا صفات عباد الرحمن. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب يا رب اللي يعمل كده ده هيحصل له إلا من تاب. يا تبدل هيحصل له، يبدل الله سيئاته، يعني مكتوب إن هو نظر وارتكب الفاحشة وزنى وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل. دي قائمة موجودة، قائمة مكتوبة 143 ذنب، كل واحدة منهم كبيرة، قائمة. تيجي تبص في القائمة كده تتقلب حسنات، الله الله الله، كل القائمة دي، كل القائمة دي. فالتوبة لجلال التوبة سبحان الله، وذلك دي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل في السير إلى الله. فعش توقفها، ما مش هتعرف توقفها. ولعل إن شاء الله في إيه، في دروس التزكية هنتعرض لها بتفصيل وتشريح أكثر. فأول حاجة قال التوبة، تاني حاجة قال الاستغفار من غير توبة. مش بقول لكم هنفهم كتير عن في فقه القلوب. أحيانا أنا أقع في الذنب فأقولي يا رب توب علي وعاوز أتوب وبتاع، بس مش قادر أجيب التوبة، نفسي بقى مش بتغلبني وبتاع، بس بستغفر ربنا. فأقول أستغفر الله أستغفر الله. بعض الناس فاكر إن الاستغفار طالما فيش توبة، لا يا حبيبي ده غير مقبول. أنت بتضحك على نفسك عشان تقول لي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يا أخي الراحة بس الله يعزك، هذا الاستغفار عبادة في حد ذاتها، زي كده ما أنت بتقول سبحان الله، زي ما بتقول الحمد لله، زي ما بتقول الله أكبر، هذه عبادة. فكلمة أستغفر الله دي عبادة، أنت ليه بتهمشها مع نفسك وليه بتهمشها عند غيرك؟ يعني عما واحد يقع في ذنب ويقول أستغفر الله، جاي تستغفر لي ربنا دلوقتي، لا والله استغفارك ده أصلا محتاج مش عارف إيه، الله الله ليه؟ ما هو شوفوا الكبار عم بيتكلموا، ودول بقى يا جماعة دول مش ناس فاهمين تزكية، ده دول ناس اللي حطوا علوم التزكية، دول الكبار. فشوف يقولك ايه الثاني، وهو الاستغفار من غير توبة، فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. عشان كده يا جماعة سبحان الله شيخ الإسلام تيمية ده يعني رجل عالي ورجل راقي. الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد أو وجد في صحيفته استغفار كثير، استغفارا كثيرا، إنك تلاقي في الصحيفة بتاعتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عشان كده يا جماعة كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، انك تكون مدمن استغفار. كانوا يعدوا للنبي، يعدوا النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يستغفر صلى الله عليه وسلم في المجلس، قيل 70 وقيل 100. طيب يبقى أول حاجة قلنا الذنب التوبة ثم الاستغفار، ثم الحاجة الثالثة هي الأعمال الصالحة المكفرة، الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارة المقدرة في الشرع زي كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة المجامع، كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الإحرام والمرتكب أو تارك بعض واجبات الإحرام أو قاتل الصيد. بالكفارات المهمة الكفارات اللي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كفارات مطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنه، فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول شيخ الإسلام وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة، الجمعة إلى الجمعة، والصيام ورمضان طبعا، والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. ثم قال واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة مين بقى إن شاء الله؟ أزمنة مين؟ أزمنة شيخ الإسلام، يقول يعني خاصة في الزمان بتاعنا ده، الله يعينه، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. الفترات يعني الفترات اللي فيها انقطاع للحجج الرسالية، الحجج الرسالية من بعض الوجوه. وطبعا شوف كلمة الجاهلية، لأن بعض الناس النهاردة لو ذكرت الجاهلية يوديك في حتة تانية خالص. شيخ الإسلام بيقول لك إن الأزمنة دي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، ركزوا في الحتة دي، لو فهمتوها هنوقف الدرس، لو مش فهمتوها هنكمل. بيقول إيه؟ بيقول فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ بيقول إذا كان الإنسان اللي بينشأ في بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يقول لك طب الله يكون بقى في عون التنين النهاردة. يعني عاوز يقول لك إذا كان أهل الاستقامة بيقعوا وأهل البيئات الإيمانية ممكن يحضر عندهم الشيطان، والله أحيانا تكون كده في مجال الصلح ولا في أشياء ومجالس فيها أهل استقامة، تشوف كمية مكر الشيطان وكيف أسقطهم الشيطان في هذا الخبث وهذا التدني، وهم بيتكلموا مع بعض وهم بينكروا ببعض، أو يعني كل واحد بيلقي الحجج بتاعته ويجادل بطريقة معينة. تقول سبحان الله، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبو ذر وقال له أنك امرؤ فيك جاهلية، لا في جاهلية كده. طيب أنت تتحمل أن في حد يقول لك فيك جاهلية؟ هل لديك الاستعداد النفسي أنك تسمع كده، أن في حد يقول لك فيك جاهلية؟ مستحيل، مستحيل الإنسان يستحمل هذا الأمر. أبو ذر كان بيستحمل ده ليه يا جماعة؟ لأن الناس في فرق كبير جدا بين واحد يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وفي واحد يريد أن يصل إلى نفسه. الأمر ده مهم جدا. في ناس ممكن تستعمل النصوص ولكن لإجلال النفوس، عشان كده واحد يقولك دايما تقولك دي من مقاصد النصوص ولا من مقاصد النفوس. راجع نفسك شوف دي فعلا نفسك ولا لا. في ناس بتتطرس بالنص، عارفين التطرس بالنص؟ يعني يروح واخد النص كده وكأنه يتطرس بيه، يحتمي بيه، وهو عارف ان الموضوع ملوش علاقة ابدا بالنص الشرعي، هو استعمله حتى يبرر لنفسه ما وقع فيه، وهو عارف كويس جدا ولو نطقت أعضاؤه لشهدت عليه. عشان كده يا جماعة كل امرئ حاجج نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. أوحش حاجة والله في مشهد، يعني مشهد ده كلما استحضرته أقول سبحان الله. الناس ديت يعني نسأل الله العفو والعافية، بس من الحاجات اللي الواحد يعني عاوز يشوفها يوم القيامة هتمشي ازاي هو المشهد دوت. ان في ناس الله سبحانه وتعالى هيتكلم معاهم، والناس دي وربنا بيتكلم معاهم هيبدأ يقول لهم انتوا كنتوا بتعبدوا غيري، لكم تتخيلوا ان الناس دي تقولوا ايه؟ أما ربنا يقول لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ يروح علينا ربنا إيه؟ ربنا يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله. هما بيحلفوا بمين؟ هما بيحلفوا بمين يا جماعة؟ يقسموا بمن يقول لهم أنتم مشركين. يعني هو بيقول لهم أنتم مشركين، بيقسم به هو، يقول والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، والله الآيات دي أنا يعني برحم أي إمام هو بيقرأ هذه الآيات، ما بعرفش يعني هو بيعدي إزاي بيعرف يتجاوز الآية دي والآيات دي. إن سبحان الله إن ممكن في ناس مش يكذبوا عليك ولا يجادلوك، لا يا جماعة ده في ناس هتدنها في الخيط ده والتراك ده لغاية ما يقابلوا ربنا يوم القيامة ويبدأ يواجههم ويكذبوا. لما الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم يأتي بواحد ويقول له ألم أعطيك كذا وأدرك تربع وترأس وأركبك الخيل، عملت إيه في الحاجات دي؟ فيبدأ يقول إيه يا رب أنا عملت كذا وكذا، ويذكر ويعدد من الخير، يعدد من الخير ما شاء. فالله سبحانه وتعالى يأمر فيختم على فيه، ثم جوارحه تبدأ ترد وتبدأ تتكلم. وفي أحد الرواية هو واحد الروايات يقول لا أنا لا أرضى بشاهد إلا مني، يعني شوفوا يا جماعة لا راضي بالملائكة ولا راضي بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا راضي بالمؤمنين ولا راضي بأي حد، عاوز أنا اللي أشهد بس. فيأمر الله سبحانه وتعالى أن جوارحه تتكلم، فتتكلم اليد وتتكلم الفخذ. سبحان الله، شوف بقى عمل اليد تقول أنا للحرام مددت، وتقول العين وأنا للحرام نظرت، وتقول الأذن وأنا للحرام استمعت. وبعدين فيؤمر فيه فخلاص فيتكلم، فيقول بأول كلمة تبا لكن. بيشتم لمين؟ بيشتم مين؟ بيشتم جوارحه، يقول لها تبا لكن عن كن كنت أناضل، يا عن كن كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنكم، أنتوا هتخشوا دلوقتي يعني تشووا بالنار، نسأل الله العفو والعافية. فشوف إن في واحد يصل إن الله سبحانه وتعالى يكون في الموقف ده ويسأله ويكذب، يا ستير يا رب. عشان كده يا جماعة الخير بلاش تكملوا في التراك بتاع إحنا كويسين وإحنا حلوين وإحنا كذا، لا لا، وبلاش تقول ده إحنا غرقانين في الذنوب وربنا ساترنا. طب أنت فعلا عارف إيه هي الذنوب اللي أنت غرقان فيها، ولا هو كلمة أنت بتقولها وخلاص على اللسان؟ لا والله أنا عارف ذنوبي كويس جدا. جميل، طالما عارفها استغفر ربنا وكمل في الطريق، وتلاقي الموضوع بينتهي وانت ماشي وتقع تاني وتعرف ذنوبك. عارني مع عبدي أن له ربا يغفر الذنب، بعدما قال اللهم اغفر لي غفرت لعبدي. بس أهم حاجة أن يكون المعنى ده موجود، أنك تكون فعلا مقتنع أنك واقع في مشاكل. أما والله أنا يعني الصراحة أنا مش مستحضر ذنوبي قوي، يعني بحس كده أن هي ذنوب أقرب لذنوب الأولياء الأتقياء الأخفياء، حاجة كده من ذنوب العتقاء. يعني أنا بشبه نفسي دايما يعني أقرب الناس شبيها لي أبي بكر الصديق، وأحيانا عما بسرح بقول عمر. لا والله يعني أنت مكسوف تقول أن أنبياء؟ في ناس يا جماعة لسان حالهم فعلا كده، سيبوه من لسان المقال، هو حياته في الحتة دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الخيرات إن شاء الله. المجلس القادم الخميس القادم وبإذن الله ننتهي من الرسالة الوصية الصغرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويسترنا ويجمل باطننا ويجعله خيرا من ظاهرنا، وأسأل الله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وأستغفر الله لي ولكم.